بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض Thank you. Thank you. Thank you. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة Thank you. كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا Thank you. والله خلقكم والله العظيم كمان كمان يا رمز الله ما صلى على سيدنا النبي. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا. والله خلقكم من تراب. والله العظيم كمان كمان كمان كمان كمان كمان كمان كمان كمان وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. والله خلقكم ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. إن ذلك على الله وما يستوي البقران وما يستوي البقران هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون ظلية تلبسون وما يستوي البحران وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وما يستوي البقران وما يستوي البقران وما يستوي البقران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم لكم تشكرون. يورد الليل في النهار ويورد النهار في الليل وسخر الشمس والقمر. يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وسخر الشمس والقمر. وسخر الشمس والقمر يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك. من الله يا بني يا بني يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير أنتم الفقراء إلى الله Allahumma ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. صدق الله.